بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة أتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل الثاني، خيار الشرط، وهو أن يشترط في العقد أو بعده في زمن الخيارين لا بعد لزومه مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا هو الثاني من أنواع الخيارات السبعة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: فصل الثاني، أي من أنواع الخيارات، خيار الشرط. ثم عرف خيار الشرط بما سبق ذكره، وهو أن يشترط في العقد أو بعده في زمن الخيارين مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت. نبدأ أولا في مسألة خيار الشرط. هذا النوع من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط، لأهل العلم مسلكان في بيان المراد به، فبعضهم جعله قسمين، ومنهم من قصره على قسم واحد. فممن قصره على قسم واحد المؤلف وعامة المتأخرين، فجعلوا خيار الشرط هو أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له أو لهما معا الخيار في الفسخ أو الإمضاء مدة معلومة. هذا هو المشهور عند المتأخرين أنه خيار الشرط. وذكر بعض الفقهاء مثل صاحب المستوعب أن خيار الشرط ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خيار يثبت لفوات صفة اشترطها أحد العاقدين، والقسم الثاني هو الذي ذكره الأوائل واقتصروا عليه. وطريقة صاحب المستوعب جيدة، لأن المتعاقدين إذا اشترطوا شرطا جعليا، وقد مر معنا ذلك في الشروط في العقد أو في البيع، وأنه إذا اختل ذلك الشرط ولم يفي به الطرف الآخر، فإن لمن شرط الشرط لمصلحته أن يفسخ أو أن يمضي، فهو مخير بينهما، فأصبح له خيار. فناسب أن يجعل هذا في أنواع الخيارات. ولذلك فإن بعض الفقهاء، لا يحضرني الآن، من جعل القسم الأول سماه خيار خلف الشرط، والثاني سماه خيار الشرط، وأما صاحب المستوعب فجعلهما قسمين وسمى الجميع بخيار الشرط. وفائدة الكلام الذي ذكرته، وإن كان هو مجرد خلاف التقسيم، هو بيان معرفة أن كلمة خيار الشرط تارة يطلق على أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما، وتارة قد يطلق أيضا في استعمال بعض الفقهاء على تخلف الشرط الجعلي الذي جعله أحد العاقدين، فيثبت لمن شرط الشرط لمصلحته الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. إذن هذا المسألة الأولى، والتنبيه لها جيد. والحقيقة أن طريقة صاحب المستوعب في ظني أنها أشمل، لكي ندخل ما سبق ذكره في خيار الشرط. وأما المتأخرون فإنهم لم يذكروه لمعنى ذكرته هناك، وهم يرون أن تخلف الشرط يدخل في خيار العيب، وأما صاحب المستوعب فإنه يدخل عنده في خيار الشرط. النتيجة واحدة، وهو تخير من شرط الشرط لمصلحته بين الإمضاء والفسخ. الأمر الثاني، حيث عرفنا أن الخيار له هذان الإطلاقان أو اقتصاره على أحد الإطلاقين استخدامان للفقهاء في هذه المسألة، فإن بعض الفقهاء يسمي خيار الشرط هذا الذي سيأتي تعريفه، يسمونه بخيار مدة الارتياء، خيار مدة الارتياء، بمعنى أن يشترط أن يتفق العاقدان على مدة معلومة ليرى لكل واحد منهما الفسخ أو الإمضاء، سواء لسبب أو لغير سبب، فهو من رأيه فيراه الإمضاء أو عدمه. والتعبير بخيار مدة الارتياء جاء في كلام القاضي أبي يعلى، وجاء في كلام صاحب المستوعب وجماعة. قول المصنف وهو الضبير هنا يعود إلى النوع الثاني، وهو خيار الشرط، أن يشترط. قوله أن يشترط يعني أن يتفق العاقدان، وليس معنى ذلك أن يتلفظ بالشرط، فقد يشترط الخيار أحد العاقدين والثاني يرضى به، والرضا كالاشتراط في هذه الحالة. قوله في العقد أو بعده، قوله في العقد أي في أثناء التلفظ بالعقد بالإيجاب والقبول، فيكون الشرط مقارنا للعقد، وهنا المقارنة مقارنة حقيقية. وقوله أو بعده في زمن الخيارين. إذن يجوز اشتراط خيار الشرط بعد العقد، لكن لا بد أن يكون في زمن الخيارين. وحيث أطلق لفظ الخيارين أو الخياران، وهذا تكرر معنا سابقا وسيأتي كثيرا، فنقصد به زمن خيار المجلس أو زمن خيار الشرط. وكيف يكون اشتراط خيار الشرط في زمن خيار المجلس؟ هذا واضح، فيتعاقد العاقدان على بيع لسلعة، ثم قبل أن يتفرق من المجلس يشترط أحدهما على الآخر أن له أو لهما الخيار مدة شهر، هذا واضح. وأما في زمن خيار الشرط فأن يتعاقد العاقدان على بيع سلعة وشراؤها من الطرف الآخر ويشترط الخيار يوما، وقبل انقضاء هذا اليوم يتفق أيضا على خيار آخر لمدة شهر، فيزداد الخيار شهرا بعد هذا اليوم، كل هذا جائز. قول المصنف لا بعد لزومه، إذا لزم العقد بانقضاء مدة الخيارين إن كان هناك خيار شرط، أو بانقضاء مدة المجلس إذا لم يكن هناك خيار شرط، فإنه لا أثر لاشتراط خيار الشرط. وستأتي هذه المسألة لأنها مبنية على أصل سأذكره الآن إجمالا وسنعيده بعد قليل، وهو أنه يجوز انقلاب العقد الجائز إلى لازم، ولا يجوز قلب اللازم للجائز. فحيث لزم العقد بانقضاء مدة الخيارين فليس لكل واحد منهما الانفراد بفسخ العقد من غير سبب، فلا يمكن لهم أن يتفقوا على جعله جائزا بعد ذلك، فهذا يخالف حقيقة العقد ومقتضاه. وقبل أن نكمل التعريف أريد أن أتكلم عن مفهوم قول المصنف أن يشترط في العقد أو بعده في زمن الخيارين. تكلم عن الاشتراط في العقد نفسه وبعده في زمن الخيار، وقلنا إن المراد في العقد هنا المقارنة الحقيقية للحكمية بخلاف ما تقدم، لأنه صرح بكونه أو بعده. مفهوم هذه الجملة أنهما إذا اشترطا قبل العقد فإنه لا يلزم، وهذا المفهوم هو ظاهر كما صرح به صاحب المبدع. وقد تقدم معنا أن مسألة ما يشترطه العاقدان مطلقا في الشروط الجعلية قبل العقد ظاهر المذهب عدم لزومه، إلا على قول من قال إنه كالنكاح، فإذا لم يطل الفصل ولم يدل دليل على انتفاء الرضا من أحد العاقدين فإن الشرط قبل العقد يكون في حكمه. ومر معنا أن هذا قول المفلح وقول شيخه الشيخ تقي الدين، وذكروا أنه أقيس للمذهب كالنكاح. ثم قال المصنف مدة معلومة، هذا يدلنا على أن خيار الشرط لا يصح إلا إذا كان بمدة معلومة، ويقابل المدة المعلومة أمران، المجهولة والمبهمة، وهي بمعناها المبهمة تدخل في المجهولة كذلك. فإذا كانت المدة مجهولة أو مطلقة غير محددة فإنها تدخل أيضا في المجهولة فتسمى مبهمة، فإن هذا الخيار يبطل والعقد يصح، وسيأتي مفهومه في كلام المصنف. قول المصنف فيثبت، انتهى تعريف خيار الشرط، ثم ذكر الحكم، قال فيثبت فيها، أي فيثبت الخيار في تلك المدة المعلومة. قال وإن طالت، أي وإن طالت تلك المدة. تعبير المصنف وإن طالت هذا إشارة لخلاف الجمهور الذين لا يصححون خيار الشرط إلا مدة 3 أيام، ويستدلون بأثر عن عمر رضي الله عنه، لكن قد صرح جماعة منهم ابن أبي عمر وغيره أن هذا الأثر لا يصح إسناده عن عمر رضي الله عنه، ولذا كان أحمد من أعلم الناس بأمرين، بصحة أسانيد آثار الصحابة وبموضعها، وترك أحمد للاحتجاج بأثر عمر إنما هو لضعفه، وهذا لا يخالف أصل أحمد في الاحتجاج بأثار الصحابة وأنها تقيد المطلق من النصوص. وحيث أنه لم يثبت الأثر عن عمر فإنهم قالوا إنه تجوز وإن طالت، وعلى ذلك فيجوز أن يكون خيار الشرط يوما، ويجوز أقل من يوم كأن يكون ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك بشرط أن يكون معلوما، ويجوز أكثر من يوم بأن يكون أسبوعا أو شهرا أو سنة، بل يجوز ولو كان مدة أكثر من سنة، وهذا هو الذي يدل عليه قوله وإن طالت، أي وإن طالت المدة. عندنا هنا مسألة، أن قولهم وإن طالت يدل على عدم التقييد، فلو أن شخصا اشترى من آخر السلعة وقال ولي الخيار 100 سنة ظاهر كلامهم الجواز، لأنه قال وإن طالت ولم يقيدوه بمدة. ولذلك فإن بعض المتأخرين ذكر اتجاها من عنده وهو مرعي سأذكره ثم أعلق عليه بعد ذلك. قال مرعي: ويتجه لا كألف سنة ومئة. يقول: ولا يصح أن يكون المدة طويلة كمئة سنة خيار أو ألف سنة. وعلل ذلك قال: لإفضائه للمنع من التصرف المنافي للعقد. هذا كلام مرعي بنصه في الغاية. يقول إنه لو طالت المدة مثل مئة سنة للخيار فسيترتب عليه أن المبيع في مدة الخيارين لا يصح التصرف به كما سيأتي بعد قليل، أو سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله في الفصل الذي يليه، وهو التصرف في المعقود عليه في مدة الخيارين، وهذا يؤدي إلى مخالفة مقتضى العقد، فحينئذ يكون هذا شرطا مخالفا لمقتضى العقد. وكلام مرعي هذا وجيه جدا لما سيأتينا من كلام صاحب الإنصاف في المسألة التي بعدها في الخيار فيما يتلف، وأن الأولى أن المدة التي يكون فيها تلف المعقود عليه عادة غير صحيح اشتراط الخيار فيه، وسأذكر نص كلام صاحب الإنصاف. ولذلك فإن عبد الحي بن العماد لما ذكر كلام مرعي هذا قال: وهو متجه بل هو مراد من أطلق من الأصحاب، كأنه جزم أن المذهب هو عدم الإطلاق، عدم إطلاق مدة الخيار السنوات الطوال، بل لا بد أن يكون متناسبا بما يكون فيه الخيار عادة. هذا هو ظاهر، لم يجعله قيدا، ولكن من عندي القيد أقول لعله فيما جرت به مدد الخيار عادة. أحسن الله عليكم. فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه. نعم. قال الشيخ: فلو كان المبيع، أي المبيع الذي اشترط فيه الخيار، لا يبقى إلى مضيها، أي إلى مضي المدة المعلومة التي اشترطت وقد طالت، قال: كطعام رطب، يعني مثل الفواكه ومثل الطبيخ، هكذا عبروا بالطبيخ، الطبيخ للطبخ، عادة الطبخ يوم يومين بالكثير ثم يتلف، حتى لو وضع في الثلاجة زاد بضعة أيام ثم تلف بعد ذلك. قال: كطعام رطب. قال المصنف: بيع، أي يبيعه أحد المتعاقدين بإذن الآخر أو يبيعه الحاكم. وحفظ ثمنه، أي ويحفظ ثمن ذلك المبيع بشرط الخيار لكونه سيتلف، ويحفظ إلى حين انقضاء المدة، فإذا انقضت المدة ولم يفسخ العقد فيكون الثمن ملكا للمشتري، وإن مضت المدة وفسخ العقد فيكون للبائع. هذا كلام. طبعا الثمن هنا ليس الثمن الذي تعاقد به، وإنما الثمن السوق، لأن قد اشتراه بأقل أو أعلى من سعر السوق. إلى هنا واضح. يقول صاحب الإنصاف، وكلامه الحقيقة في غاية القوة، أنه قال، يقول لو قيل بعدم الصحة لمثل ذلك فإنه أولى، أي الأولى عدم الصحة، لأنه يؤدي إلى عدم الانتفاع بالعين. فمن اشترى من آخر طبيخا، خلنا نختصر المثال، ثم بعد ذلك قال أشترط فيه الخيار شهر، ما يمكنه أن يأكله، وإنما يلزمه أن يبيعه. فكما علل المرعي أن هذا يؤدي إلى منع التصرف في المعقود عليه، وهذا مخالف لمقتضى العقد. وذلك الصواب ما ذكره صاحب الإنصاف، ومثله ما ذكره مرعي وعبد الحي، وقال إنه مراد أصحاب أحمد، أن المبيع عموما إذا كان لا يبقى إلى المضي، أو جرت العادة عدم اشتراط هذه المدة الطويلة التي تفنى فيها أعمار المتعاقدين، فإننا نقول إن هذا الشرط، شرط الخيار، غير صحيح. وهذا وإن كان لم يصرح به المصنف، إلا أنه صرح به وبمعناه من ذكرت لكم من فقهاء المذهب عليهم رحمة الله. وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصه ولم يصح البيع. نعم، أحسن. قوله: وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه، يعني وإن شرط البائع خيار الشرط حيلة، لا قصدا لمعنى مقصود شرعي، وإنما حيلة لأجل أن يأخذ فائدة في ربا، ليأخذ منفعة في ربا، لذلك قال ليربح، أي ليأخذ فائدة فيما أقرضه. كيف يكون ذلك؟ يقرض زيد عمرا 1000 ريال على أن يردها له 1000 ريال، لكن يقول: يا عمرو، إن لك السيارة الفلانية، بعها لي بكذا على أن لي الخيار مدة سنة. ثم هو قد نوى أنه سيفسخ العقد بعد السنة لينتفع بهذه السيارة مدة الخيار، فيكون في الحقيقة عقد عقدا بشرط الخيار لأجل أن يأخذ المنفعة فقط، ولم يقصد عين المعقود عليه، وفي نفس الوقت كان قد أقرضه قرضا، فلما ربط العقد هذا بذاك أصبح حيلة على الربا. إذن هذا قوله هو إن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه حرم، هذا هو المقصود. قوله نصا، سأورد نص الإمام أحمد فيها، وقد جاء عن من رواية أبي بكر الأثرم ومن رواية غيره، سأنقلها في المسألة التي بعدها لأن أحمد نص على المسألتين معا. قال: ولم يصح البيع، أي فيؤدي إلى بطلان البيع، فيكون البيع باطلا الذي شرط فيه الخيار. فلو انتفع مثلا بتلك العين نقول البيع باطل، فيلزمه رد أجرة المثل. هذا أثر بطلان البيع. لما أبطل؟ لأن نقول شرعا أن ما حرم من باب سد الذرائع إذا كان سدا لذريعة مقصودة فإنه يؤدي للبطلان، وهذا هو ذريعة للربا، ربا الجاهلية، فيؤدي إلى بطلانه، والعبرة بالمآلات. هذه صورة من الحيلة. هناك استثناء معين شبيه به قد يظن بأنه حيلة على الربا لكنه ليس لها. قبل أن أنتقل للصورة الثانية فقط أريد أن أنبه لمصطلح. هنا قول المصنف: وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه، وعبارة صاحب المنتهى: لا في عقد حيلة، فجعل العبرة بالعقد أنه هو عقد الحيلة. وذلك بعضهم يقول إن الشرط هو الحيلة، وبعضهم يقول إن العقد هو الحيلة، والصواب أن العقد هو الحيلة، فالعقد هو الذي حيلة، لأنه باع سلعة واشتراها الآخر واشترط الخيار حيلة. فالتعبير بأن العقد هو الحيلة نعم أجود من التعبير بأن الشرط هو الحيلة. تفضل. فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة، فقال أحمد: جائز، فإذا مات فلا خيار لورثته. وقوله: محمول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار فيجر قرضه نفعه. نعم، هذه صورة شبيهة بمسألة عقد الحيلة الذي اشترط فيه خيار الشرط. يقول: فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب، يعني شخص اقترض من آخر مالا فخاف المقرض أن المقترض يذهب ولا يدفع له ولا يسدد له شيئا، فأراد أن يتوثق لماله، فالشرع يجيز له أن يتوثق بالرهن، وهذا جائز، توثيقة دين بعين يجوز. ومن التوثيقة أن يتوثق بشراء عين، فيقول: سأشتري منك عين وسلعة بسعر معين، فإن قضيتني حقي وإلا استوفيت منها. وذلك قال: فاشترى منه، أي فاشترى المقرض من المقترض شيئا يعني سلعة. ما هو ثمنها؟ يقول: ثمنها بثمن القرض الذي في الذمة. يقول: أنا أقرضتك ألفا وسأشتري بهذه الألف سلعة ما عندك الآن، كالذهب، غالبا تستخدم مثلا في الذهب، هذا الذهب سأشتري به وهو قريب من قيمتها، ولك الخيار شهر، أولا الخيار شهر وهو مدة القرض، إن أرجعت لي قرضي فسخنا عقد الشراء للذهب، وإن لم ترجع لي فسأتملك الذهب كله. هذا عكس بيع الوفاء الذي تكلمنا عنه في الذهب، ذاك مختلف تماما عن هذا، فيه فرق لأنه بيعان. قال: فاشترى، أي فاشترى المقرض منه، أي من المقترض شيئا، أي عين، في مقابل ماذا؟ في مقابل ما أراد أن يقرضه إياه. قال: وجعل له، أي وجعل لي المقرض وهو المشتري، وجعل له الخيار، فجعل له الخيار إما أن أرد لك يعني ترد لي القرض، أو عفوا وجعل له، أي جعل للمقترض، عفوا أعدلها، وجعل له أي جعل للمقترض الخيار، فالمقترض له الخيار إما أن ترد الثمن فيكون قرضا، وإما أن تتركها فيكون السلعة والذهب لي. قال: ولم يرد الحيلة، طبعا لم يرد الحيلة على ماذا؟ لم يرد الحيلة لكي يستفيد من منفعة ذلك الشيء مع بقاء القرض، فلم يكن حيلة لأخذ الربح على القرض. قال أحمد: جائز. قبل أن ننتقل ما بعده، نص كلام أحمد هو الذي نص فيه على حرمة الحيلة ونص على جواز هذه الصورة، وذلك أن الأثرم قال: سئل أحمد عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول: لك الخيار إلى كذا وكذا ومثل العقار، فقال أحمد: هو جائز إذا لم يكن حيلة. هذا نص أحمد، ثم ذكر: فإن مات فلا خيار لوارثه. إذن النص على الجواز يدل على الفرق بين الصورتين، بين الحيلة وبين الصورة الثانية. فالصورة الثانية في الحقيقة أنه عقد العقد بيع، ولكن من باب الإرفاق بالمشتري قال: إن أردت أن يكون كمثابة القرض فإن لك الخيار شهر أو شهرين، ترجع لي المال فيكون بمثابة القرض وإن كان قد أنشئ ابتداء أنه بيع. وهنا يجوز قلب العقد ما هي لأنه جائز ولم ينتقل لكونه لازم فنقلته إلى عقد جائز. قال أحمد فإذا مات فلا خيار لوارثه. فإذا مات فلا خيار لوارثه، هذا من كلام أحمد كذلك، هو من كلام أحمد كذلك. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن خيار الشرط يسقط بالوفاة، فإذا مات من له حق الخيار فإنه ليس لوارثه المطالبة به. هذه قاعدة كلية فتشمل هذه الصورة وغيرها من الصور. وذلك قال أحمد هو جائز فإذا مات فلا خيار لوارثه، مما يدل على أن أحمد لم يجعل البيع بيعا صوريا وإنما جعل البيع بيعا حقيقيا بشرط الخيار. ثم قال الشيخ وقوله، طبعا وقوله إلى آخر الكلام نقله الشيخ بالنص مع تغيير يسير في العبارة من كلام الموفق أبي محمد رحمه الله تعالى في المغني. قوله وقوله أي وقول أحمد في جواز هذه الصورة محمول، أي محمول على إحدى صورتين، إما على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه، فيكون حينئذ المبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه كالأكل بأن يكون طعاما، فإنه إذا أكل هنا سقط الخيار إذا أتلفه من له حق الخيار. قال أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار، وهذا شرط يجب أن يحمل عليه كلام أحمد، إذ لو انتفع به في مدة الخيار فإنه يكون قرضا جر نفعا لأنه قد نوى النيتين معا. إذن عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون قصده البيع فقط وليس قصده القرض أبدا، فهذا هو البيع المعتاد فيجوز فيه خيار الشرط، ويجوز للمشتري أن ينتفع بالعين في أثناء مدة الخيار. الحالة الثانية أن يكون قد قصد القرض وقصد البيع معا من باب حفظ حقه خشية أن يذهب به، فنقول هنا يعتبر بيعا صحيحا، ولكنه لما كان عقدا جائزا في مدة الخيارين جاز أن يكون شبيها بالقرض، فحينئذ مثل ما نص أحمد على جوازه فيجوز له هذا العقد، لكن بشرط ألا ينتفع به في مدة الخيار لأنه في داخله نية الإقراض ابتداء. الحالة الثالثة أن يكون قصده القرض فقط وإنما البيع لأجل الحيلة للانتفاع من منفعته، فهذا حرام. الصورة الثانية والثالثة التي أوردها المصنف، والثالثة أو الأولى هي التي ستأتينا إن شاء الله فيما سيأتي. نعم. ولا يصح الخيار مجهولا، مثل أن شرطاه أبدا أو مدة مجهولة أو أجلا مجهولا، كقوله متى شئت أو شاء زيد أو قدم أو هبت الريح أو نزل المطر. هذا مفهوم ما ذكره في أول هذا الفصل بأنها لا بد أن تكون المدة معلومة. يقول المصنف ولا يصح الخيار مجهولا، أي ولا يصح الخيار أن يكون إلى مدة مجهولة، وذكر أمثلة ليست على سبيل الحصر. قال مثل أن شرطاه أبدا، لو أنهم اشترطا الخيار أبد الأباد فهذا لا يصح، وأما إذا شرطاه وسكت فستأتي إن شاء الله في الجملة التي بعدها بإذن الله. قال أو اشترطاه مدة مجهولة أو أجلا مجهولا، ومثال المدة المجهولة أو الأجل المجهول كقوله لي الخيار أو لك الخيار متى شئت، والمشيئة لا يدرى متى تتحقق. أو إذا شاء زيد أو متى شاء زيد، لك الخيار متى شاء زيد انقطاعه، هنا متى شاء زيد أي انقضاء المدة وليس لإثبات البيع وفسخه. أو لك الخيار حتى يقدم زيد أو حتى تهب الريح، بعض الرياح مثلا حتى تهب الشمالية مثلا، إذا هبت الشمالية في بعض البلدان لا تأتي في كل وقت، ومع ذلك نقول لا يصح لأنها قد تتقدم وقد تتأخر أياما أو نحو ذلك. أو قال حتى ينزل المطر، فكل ذلك لا يصح لأنه مجهول. أو قال أحدهما لي الخيار ولم يذكر مدته، أو شرط خيارا ولم يعين مدته. نعم، هذه الصورة الثانية وهي أن يذكر الخيار ولا يذكر المدة، يسكت عنها بأن يقال لي خيار الشرط ويسكت. لما أفردت هذه عن السابقة؟ لأن هذه فيها خلاف لبعض محققي أهل العلم كالشيخ تقي الدين، فإن الشيخ تقي الدين يقول لو أن أحد المتعاقدين شرط الخيار لنفسه أو كلاهما اشترط خيارا ولم يعين المدة فإنه يرجع لقول الجمهور بتقييده بثلاثة أيام، وهذا بناه الشيخ على قاعدة وأثر، الأثر أثر عمر فقال إن ثبت فإنه يكون محمولا على الخيار غير المحدد المدة فيكون إلى ثلاثة أيام باعتبار أن العرف هو الذي قدره. وأما القاعدة فهي قاعدة أوردها الموفق في أكثر من موضع، وهو أن الثلاثة حد للكثرة والقلة، فهي أقل الكثرة وأكثر القلة، فهي الحد الذي يكون فاصلا بين القلة والكثرة، ولذلك جاء الشرع بالتقدير بالثلاثة وبالثلث في مواضع متعددة، فناسب أن تكون حدا. هذا رأي الشيخ تقي الدين أنه إذا أطلق ولم يذكر مدة فإنه يرجع فيه إلى 3 أيام. هذه ميزتها كلام الشيخ تقي الدين، تصحيح عقود الآدميين وتصحيح ألفاظهم، فحيث أمكن حمل ألفاظهم على الصحة فيكون كذلك وإلا فلا. تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله: أو إلى الحصاد أو الجداد فيلغو ويصح البيع، وتقدم في الباب قبله: وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوما صح، وإن أراد نفس العطاء فمجهول. نعم. يقول الشيخ: وإن شرطه إلى الحصاد أو الجداد بالمعجمة أو المهملة كما مر معنا في كتاب الزكاة، قال فيلغو أي فيلغو الشرط ويصح البيع في جميع صور الخيار المجهول. طبعا التعبير بالحصاد والجداد لم يذكر تفصيلا، وبعض المحشين المتأخرين يقول نفرق بين أمرين، بين أن يقول وقت الجداد وقت الجداد أو الجداد أو وقت الحصاد، وبين أن يقول الحصاد نفسه. لماذا فرقنا بين الصورتين؟ للمسألة بعدها، فإنه في المسألة التي بعدها فرق بين وقت العطاء وبين العطاء، لأن الحصاد معروف له شهر، فكل نوع من الحبوب وكل نوع من الزروع له وقت لا يتعدى أسبوع أو أسبوعين يمكن معرفته على سبيل الإجمال. ومن فرق بين وقت الحصاد والحصاد نفسه كان قوله أنسب، لأنه ستأتينا في الجملة التي بعدها. ما هي الجملة التي بعدها؟ هي قوله: وإن شرطه إلى العطاء. المراد بالعطاء ما يخرج من في الدواوين من بيت مال المسلمين توزيعة للناس كأموال. وأراد وقت العطاء أي وقت العطاء المعتاد، وكان معلوما أي وكان ذلك العطاء معلوما صح. وإن أراد نفس العطاء أي يقصد الوقت الذي وجد فيه العطاء فعلا وحقيقة لا وقته المعتاد، فإنه في هذه الحالة يكون وقتا مجهولا. هذا مبني قديما على مسألة أن العطاء يتقدم أياما ويتأخر كذلك. قد يشبه بذلك العطاء، يعني الموجود عند بعض الناس الآن أو يأخذه كثير من الناس وهم يسمونه بحساب المواطن، فإنه حكم العطاء، وغالبا ينزل له يوم لا أدري متى بالضبط، لكنه في يوم في الشهر ينزل تماما. لو أنه قال لي الخيار إلى نزول هذا العطاء فنقول نعم منضبط هو، فيعتبر معلوم وليس بمجهول، وإن كان في احتمال أن يتأخر ساعات أو يوم في ظروف معينة، لكنه نادر والنادر لا حكم له. فيكون هنا في الحالتين فوقت العطاء منضبط، ونفس العطاء كذلك منضبط في الغالب لانضباطه المدد الطويلة. أحسن عليكم. ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه، وإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد لا إن وليته. بدأ يتكلم المصنف عن ما هي العقود التي يصح فيها خيار الشرط أو يصح فيها اشتراط خيار الشرط. المصنف عبر بتعبير بأنه لا يثبت إلا في البيع وصلح بمعناه وإجارة في الذمة. هذا التعبير المصنف فيه إشكال، وذلك أنه أتى بصيغة الحصر فأتى باستثناء بعد نفي لا يصح إلا، ونحن نعلم أن من صيغ الحصر 3 أو 4 هذه الصيغة، وهو الاستثناء بعد النفي، وكذلك أيضا بعد النهي كما نبه عليه الفقهاء واللغويون. وهذا الكلام الذي ذكر المصنف مشكل، لأنه يقتضي عدم دخول ما لم يذكره، ولذلك نبه الخلوتي في حاشيته على المنتهى أن عبارة المؤلف هنا وعبارة غيرها أيضا كصاحب المنتهى ظاهرها إسقاط الهبة بقصد العوض والثواب، وأنه لا يثبت فيها خيار الشرط بسبب عدم ذكرها، وخاصة على عبارة المؤلف لا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وإجارة في الذمة. ثم ذكر الخلوتي أن هذا ليس بصحيح، بل إنهم قد صرحوا بخلافه، أي أنهم صرحوا بأن الهبة بقصد الثواب تكون مما يدخل فيه خيار الشرط. ولذلك فإن هناك أكثر من تعبير قد يكون أدق من تعبير المصنف. فعلى سبيل المثال ذكر مرعي في الغاية تعبيرا جيدا، وهو أن خيار الشرط يثبت في كل ما يثبت فيه خيار المجلس، وقد تقدم معنا أنه البيع وكل ما كان في معناه، وتقدم معنا تفصيله، فحينئذ يحال الباب الذي قبله. وذكر صاحب المستوعب عبارة مختلفة فقال: ولا يصح، أي ولا يصح خيار الشرط إلا في بيوع الأعيان، وأراد من قوله في بيوع الأعيان أن يخرج بيوع الأوصاف وهو السلم، ولكن حقيقة أن بيوع الأعيان قد يكون بعضها ليس داخلا فيما يجوز فيه خيار الشرط كبيع الربوي كما سيأتي بعد قليل. وفي ظني أن من أدق العبارات عبارة صاحب الغاية التي ذكرت لكم أنه يثبت فيما يثبت فيه خيار المجلس، فيكون أشمل لكي لا يرد عليه الاعتراض الذي أورده الخلوتي. قول المصنف لا يثبت إلا في بيع، لكي يعني نقوم عبارة المصنف نقول إلا في بيع وما في معناه من العقود الأخرى، ولذلك قال وصلح بمعناه، فيكون هنا الواو ليست واو عاطفة وإنما من باب البيان والتفسير، أي والصلح بمعنى البيع. إذا قلنا في بيع وما في معناه ومن صور ما في معنى البيع هو الصلح، فحينئذ نقول يدخل الهبة ويدخل غيرها مما يأخذ حكمها. قال وإجارة في الذمة، تقدم معنا أن الإجارة في الذمة تجوز كالأعمال، كإجارة الأعمال مثلا، أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة على مدة تكون في الأعيان مثلا، فالإجارة للأعيان إذا كانت تلي مدة العقد لها حكم، يختلف عن إذا كانت لا تلي مدة العقد. قبل أن أذكر الحكمين أذكر الصورتين. عندما يؤجر الشخص نفسه أو عينا من الأعيان لآخر واتفق على أن عقد الإجارة يبتدئ بعد العقد بشهر، فنقول في هذه الحال يجوز اشتراط خيار الشرط قبل مدة ابتداء العقد. وأما إذا كانت المدة تلي العقد مباشرة فالمذهب أنه لا يصح أن يشترط فيها خيار الشرط، لأنه لو اشترط فيها خيار الشرط فإن العقد يكون جائزا، فيصح فسخه بعد الانتفاع بالعين وأخذ الطرف الثاني العوض، فيكون حيلة على الربا. وهذا معنى قول المصنف أو على مدة، أو أي على إجارة مدة لا تكون تلك المدة تلي العقد، أي تلي العقد مباشرة، وإنما تليه بعد مدة طويلة كشهر أو أسبوع أو سنة وغير ذلك. قال لا إن وليته، أي فلا يصح خيار الشرط إن كانت مدة الإجارة تلي العقد. لا إن وليته أي ولية العقد، مثل أن يقول أجرتك منزلي شهرا من الآن، ولي الخيار أسبوعا، يقول ما يصح الخيار، لأن بعض هذه المنفعة مدة هذا الأسبوع ستستوفى في مدة الخيار مع أن العقد يكون جائزا، فجمعنا بين أمرين لا يجتمعان معا. نعم. ويثبت في قسمة تراض لا إجبار كما تقدم في خيار المجلس. نعم. وقال ويثبت، أي ويثبت خيار الشرط كذلك في قسمة تراض لا إجبار، فقسمة التراض يثبت فيها خيار المجلس لا إجبار، فإن قسمة الإجبار لا يثبت فيها، وتقدم كذلك. وقوله كما تقدم، لو حملناها على جميع ما يثبت فيه خيار المجلس لحل عندنا الإشكال الذي استشكله الخلوتي، فنقول كل ما ثبت فيه خيار المجلس يثبت فيه خيار الشرط، وهو أصوب، وهو مراد مؤلف قطعا، يعني هو مراده، ولكن ربما العبارة قد لا تكون موافقة لما يريد. نعم. وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل الغد في المدة ويسقط بأوله، وإلى الظهر أو صلاة الظهر يسقط بأول وقتها. نقف هنا. بدأ يتكلم المصنف بمسألة المدد إذا كانت ليست مقدرة بالزمان وإنما مقدرة بعلامات أو بأوقات تدخل، لم يقل مثلا بخمسة إلى خمسة أيام، وإنما قال إلى يوم السبت أو إلى الجمعة أو إلى الغد ونحو ذلك. فهذه المسألة سيريد المصنف هي متعلقة بخيار الشرط الذي ربط بغاية، هل يسقط بأول الغاية أم بنهايتها؟ هذه المسألة نفسها هي الموجودة في كتب أصول الفقه لما تكلموا عن معاني الحروف وذكروا أن حرفي الغاية إلى وحتى هل يكون ما بعدها داخل فيما قبلها أم ليس كذلك، وهي معنى قولهم كذلك هل الحد يدخل في المحدود أم لا، هذه المسائل الثلاث بمعنى واحد. ومر معنا في أصول الفقه أن المعتمد في مذهب الإمام أحمد فيه ثلاثة أقوال، أن ما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها، نعم منهم من يقول إلا أن تكون من جنسها كقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق من جنس الذراع فيدخل. المقصود من هذا أن المعتمد أنه ليس منه، وخاصة إذا لم يكن من جنسه، وهذا ليس من جنسه. وبناء على ذلك فإنهم إذا اشترط الخيار إلى الغد فبدخول الغد يعني في ابتداء أوله، فإنه في هذه الحالة يقول انتهت الغاية لا بانتهائه على القول الثاني. قال المصنف لم يدخل الغد في المدة، نعم القول الثاني نعم يدخل لكن المعتمد الأول، ويسقط بأوله أي ويسقط الخيار بأول الغد. ومر معنا أيضا في كتاب المواقيت ما هو أول اليوم، أن المعتمد من المذهب أن أول اليوم يبدأ بطلوع الفجر، لأن هناك وجها في المذهب أيضا أن أول اليوم يبدأ بطلوع الشمس، وذلك لما قال المصنف ويسقط بأوله وأول الغد على معتمد عند فقهائنا طلوع الفجر، وذلك يقول الشراح ويكون ذلك بطلوع الفجر. قال وإلى الظهر، لو أنه اشترطه إلى الظهر فإنه يسقط بأول وقتها، وهو يعني الزوال، زوال الشمس من حين ابتداء الزوال. قال أو صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر هو الظهر، فأول وقت تجوز فيه صلاة الظهر هو الزوال، وذاك قال يسقط بأول وقتها في الحالتين ويكون ذلك بدخول الوقت وهو زوال الشمس. نعم. وإن شرطه إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح كتعليق طلاق وعتق عليهما، فإن شك في طلوعها أو غروبها بغيم فحتى يتيقن، وإن جعله إلى طلوعها. نعم. قال الشيخ وإن شرطه أي وإن شرط الخيار إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح، أي صح ذلك؟ والحقيقة أن اتيانه بهذه الكلمة وإن شرطه صح فجعله على شكل يعني هذه الجملة الشرطية مخالف الجملة التي قبلها في سياق الجمل فقط، وإلا فالمعنى فيهما متفق. ولو أنه جعل قوله صح يعود للجمل السابقة كلها لكان أولى بدلا من اقتصاره على الجملة الأخيرة، لأنه قد يوهم أن لها اختصاصا وهو ليس كذلك. قال المصنف وإن شرطه أي الخيار أي خيار الشرط إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها أي غروب الشمس صح هذا الشرط كتعليق طلاق وعتق عليهما، فإنه يصح تعليق الطلاق والعتق عليهما، بل يصح تعليق الطلاق والعتق على الغد وعلى الظهر وعلى صلاة الظهر، فكذلك أيضا ليس خاصا بطلوع الشمس وغروبه بل يعود للجميع. ولكن المصنف ربما نقل هذه الجملة ولم أراجع من نص كتاب معين فنقلها كما هي. قال فإن شك في طلوعها، هذا هو المحل الشاهد، فإن شك في طلوعها أي في شك طلوع الشمس أو غروبها بغيم، فالشك بسبب الغيم ليس بسبب عدم إبصاره لضعف بصره أو لكونه في داخل داره. قال فحتى يتيقن أي فنحكم بأن الخيار باق وأنه لم ينتهي حتى يتيقن أنه قد زال، لأن القاعدة أن اليقين ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالخيار ثبت بيقين ولا يرتفع حينئذ إلا بتيقن وجود المعلق عليه زواله. وإن جعله إلى طلوعها من تحت السحاب أو إلى غيبتها تحته لم يصح لجهالته. نعم، قال الشيخ وإن جعله أي جعل خيار الشرط عند العقد إلى طلوعها أي طلوع الشمس من تحت السحاب، كانت السماء مغيمة فقال لي الخيار إلى أن يزول الغيم وتظهر الشمس. قال أو إلى غيبتها تحته، يعني كان السحاب يمين والشمس كانت الشمس يمين والسحاب يسار، قال إلى أن تغيب. قال لم يصح لجهالته، لأنها تارة قد تطلع وقد تجلس أياما، وخاصة في بعض البلدان التي يكثر فيها الغيم، وقد لا تغيب، قد ينقشع السحاب ولا تغيب تحته فيكون حينئذ مجهولا، وهو كما قال فإن الجهالة واضحة في هذه الحالة. ولا يثبت في بيع القبض شرط لصحته كصرف وسلم ونحوهما. هذه مسألة وهي مسألة ما يستثنى مما لا يدخل فيه خيار الشرط. المصنف هنا لم يستثني إلا شيئا واحدا وهو القبض، ما كان القبض شرطا لصحته. عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى سأتكلم عن هذه الصورة المستثنة، وهل عدم ذكره لغيرها يدل على أن غيرها ليس كذلك، هي المسألة الثانية. نبدأ بالأولى، استثنى المصنف صورة واحدة وهو عقود البيع التي يشترط القبض لصحتها. قال المصنف كالصرف، فإن المصارفة لا تصح إلا بتقابض، والسلم وهو بيع الموصوفات. قال ونحوهما وهي المسألة سبقت معنا في الدرس الماضي وهي بيع الربويات، فإنه في هذه الحالة لا يصح اشتراط الخيار. المصنف هنا قال ولا يثبت الخيار وسكت ولم يتكلم هل العقد صحيح أم أنه ليس بصحيح، وإنما قال ولا يثبت أي الخيار في بيع القبض شرط لصحته، فلفظه متعلق باشتراط الخيار لا بصحة العقد. وذلك فإن منصور في شرحه للكشاف سكت عن الحديث عن صحة العقد، لم يتكلم عن صحة العقد هل هو صحيح أم لا. وفي المذهب قولان عند المتأخرين في اشتراط خيار الشرط في هذا العقد، أي في البيوع التي يشترط القبض لصحتها، هل يؤدي إلى فساد العقد أم لا. فذكر مرعي أنه يتجه أن البيع يكون باطلا، لأنه في هذه الحال يقول يفتقد الحلول فلا يكون حينئذ حال، هذا تعليله. وقد رد عليه شارحه عبد الحي وقال إن في كلام مرعي نظر، وقد صرح منصور في شرح المنتهى، شوف صرح في المنتهى ولم يصرح في شرح الإقناع، أنه يلغو الشرط ويصح العقد. إذن عند المتأخرين قولان، والشيخ تقي له قول ثالث باب الفائدة والاستطراد. المتأخرون يقولون إن العقود التي يشترط القبض لصحتها كالصرف والسلام وبيع الربويات إذا اشترط فيها الخيار، فأحد قوليهم وهو قول منصور في شرح المنتهى ورجحه عبد الحي أن الشرط يبطل والعقد صح، فلا يثبت الخيار والعقد صحيح، عقد السلام وعقد الصرف ونحوه. وذهب مرعي اتجاها إلى أن العقد والشرط كلاهما يبطلان. والقول الثالث قول شيخ الإسلام وذكره ابن مفلح أن خيار الشرط يثبت في كل العقود، سواء كان بيعا أو صرفا اشترط فيه التقابض أم لا، فإنه يرى أنه يثبت فيه خيار الشرط. فقط ذكرت كلام الشيخ تقي الدين لمناسبة أن المتأخرين لهم قول أن المتأخرين لهم قولان فنكملها لكي تكون ثلاثة. إذن هذه أولى المسائل. المسألة الثانية أن الشيخ لم يذكر إلا شيئا واحدا مما لا يثبت فيه خيار الشرط مما يدخل في معنى البيوع وهو القبض، مع أنه ذكر هناك في خيار المجلس الكتابة، وذكر هناك أيضا ما يشترط فيه ما يتولى فيه طرفي العقد فإنه لا يصح، وذكر أيضا شيئا ثالث وهو شراء من يعتق عليه. وذلك فإن منصور في حاشية الإقناع لما رأى عبارة المصنف لم يذكر غير هذا الشيء قال ظاهره أو الظاهر من عبارته، لا عفوا الخلوتي ليس هو، نعم ذكر الخلوتي أن المؤلف وصاحب المنتهى لم يستثنوا الكتابة ولم يستثنوا تولي طرفي العقد ولم يستثنوا كذلك شراء من يعتق عليه، وبناء على ذلك فإن مفهومه أنه يثبت فيها خيار الشرط. هذا كلام الخلوتي محمد. ثم قال فهل نأخذ بهذا المفهوم أم نأخذ بدلالة الأولى أنه لا يثبت فيها بناء على إلحاقه بخيار المجلس بالقاعدة المتقدمة إذا سبق ذكرها؟ وضح كلام محمد الخلوتي. طبعا محمد الخلوتي وتلميذه عثمان ذكر أن الظاهر هو الأخذ بالأولى وهو أنه لا يثبت في هذه الثلاثة العقود كذلك، وسبقهم إلى هذا القول من غير هذا التوجيه بهذه الطريقة منصور في حاشية الإقناع، فقال إن الظاهر أن مراد الأصحاب أن الكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه لا يجري فيه خيار الشرط قياسا على خيار المجلس، فهو جزم أنه مراد الأصحاب جميعا، وإن كان تلميذه الخلوتي وتلميذ تلميذه عثمان ذكر التردد بين المعنيين. ملخص هذا الكلام أن عبارة الشيخ فيها نقص، فإنه فقط ذكر شيئا واحدا من صور البيع لا يثبت فيها الخيار، والأولى أن يذكر أربع صور فقط، هذا هو محل الإشكال. وإن شرطاه مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط. نعم هذه الصورة يعني قد تكون فرضية لكنها مفيدة في معرفة قاعدة. لو أن اثنين تبايعا سلعة واشترطا أن الخيار يثبت يوم السبت ويوم الاثنين وأما يوم الأحد فلا خيار، ليس لك أن تتراجع يوم الأحد ولا أتراجع عن يوم الأحد، وإنما نتراجع يوم السبت أو يوم الاثنين. يقول المصنف يصح يوم السبت، فإذا جاء يوم الأحد الذي قالوا إنه يكون لا خيار فيهما أصبح لازما ثم استمر اللزوم. هذا بناء على القاعدة التي ذكرت لكم في بداية الدرس أن العقد الجائز يمكن أن ينقلب إلى لازم، مثل عقد البيع في مدة الخيارين هو عقد جائز فينقلب إلى لازم بانقضاء مدة الخيارين أو إسقاط من له حق الخيار، وأما العكس وهو العقد اللازم قلبه إلى جائز لا يصح مطلقا، لا يصح عندهم لأن هذا يخالف مقتضاه، فإن مقتضى عقد اللزوم استمرار اللزوم وعدم انقلابه لجائز من غير سبب، والسبب مثل وجود العيب وهو له حكمه الخاص به. وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد. يقول المصنف وإن شرطاه أي وإن شرطا متعاقدان خيار الشرط مدة أي مدة معلومة، وهذا لا يحتاج تأكيد عليه لأنه ذكر شرطا في أول الكلام، فابتداؤها أي فابتداء تلك المدة مدة خيار الشرط من حين العقد، تعبيره من حين العقد أي من حين تلفظ به، وبناء على ذلك فإن يخرج من ذلك أمران. الأمر الأول أنه لا يكون مدة الخيار من حين التفرق من المجلس، وذلك أن للعلماء قولين، هل مدة خيار الشرط تبدأ من التفرق من المجلس أم أنها تبدأ من حين العقد؟ المعتمد في المذهب أنها من حين العقد وليست من حين التفرق من المجلس، إذن مفهوم هذه الجملة نفي ثبوت الخيار من حين التفرق بل هو قبل ذلك من حين العقد، فتبتدئ المدة، فلو قال لي الخيار ساعتان وانقضت هاتين الساعتين قبل التفرق من المجلس نقول انقضى الخياران معا. الأمر الثاني أيضا نستفيد من هذه الجملة أنهما لو اشترطاه بعد لزوم بعد يعني ثبوت العقد بمدة، فقال بعتك هذه السلعة على أن لي الخيار شهرا يبدأ من الغد، نقول ما يصح بناء على قاعدتنا لأنه سيكون لازما اليوم ثم سيكون جائزا الغد، فنقول لا ينقلب اللازم إلى جائز، فحينئذ نقول لا يصح، وسيأتي التصريح بالمعنى الثاني. قبل أن ننتقل للجملة الأخرى، هذا السياق الذي ذكر المصنف في قوله فابتداؤها من حين العقد هذا على سبيل الأغلب، لأنه أحيانا في صورة نادرة جدا وقد سبقت معنا قد يكون ليس من حين العقد بل من حين الشرط. صورة ذلك لو أن اثنين تعاقدا عقدا وفي مدة الخيارين خيار المجلس أو كان فيه خيار شرط اشترط خيارا آخر، فنقول حينئذ يبتدئ الخيار المشترط الثاني من حين الشرط، وهذا الذي جعل بعضهم يقول فابتداؤه من حين اشترطاه أولى من التعبير من ابتداؤه من حين العقد لكي يشمل الصورتين. واضح؟ زين الحمد لله. تفضل. وإن شرطاه من حين التفرق لم يصح لجهالته. نعم، هنا يقول الشيخ لو أنهما اشترطاه قالوا من حين التفرق على فرض أن هذا يصح، باعتبار أن لماذا قالوا يصح؟ قالوا لأن الخيار لم يقطعه وقت لزوم، فهو في مدة المجلس العقد هو جائز، فإذا انقضى الخيار الأول يبتدئ بعده الخيار الثاني. هذا وجه من جوزه. المصنف قال لا يصح، وسبب عدم تصحيحه قال لأجل الجهالة، فإنه لا يعرف متى ابتداؤه، فإذا جهل أول ابتدائه معناه عرف لم يعرف متى انتهاؤه، فحينئذ قد يزيد أو ينقص، فإن مجلس العقد قد يمتد إلى ساعات وربما أيام كما مر معنا في الدرس الماضي. فالجهالة بمتى يكون التفرق يجعل الأجل مجهولا باعتبار ابتداء احتسابه. وإن شرطه لزيد ولم يقل دوني أو له ولزيد صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا لزيد فيه. هذه المسألة أريد أن ألخصها لكم بطريقة أرجو أن تكون أسهل لنفهم هذه المسألة وما بعدها. عندما يكون هناك خيار شرط، لمن يكون هذا الخيار الشرط؟ نقول إن خيار هذا الشرط له أحوال. الحالة الأولى أن يشترط خيار الشرط للمتعاقدين معا، وهذا جائز، فكلاهما يكون له الخيار البائع والمشتري، وسيأتي لم يصرح به المصنفون لكن ستأتي بعد قليل التصريح بها. الأمر الثاني أن يكون خيار الشرط لأحد المتعاقدين دون الآخر، للبائع فقط أو للمشتري فقط، فكذلك يجوز ولا مانع منه. الحالة الثالثة أن يشترط لهما أو لأحدهما مع وكيل لهما أو لأحدهما، فيقول الشخص، طبعا أنا عبرت بالوكيل اختصارا وإلا في الكتب يقول مع غيرهما، وغيرهما يكون وكيلا لهما، باب التعريف. مثال ذلك ما ذكره المصنف أن يقول الشخص بعتك هذه السلعة ولزيد الخيار، فنقول إن قوله ولزيد الخيار أي لي ولزيد الخيار، فمراده أنه له ولزيد الخيار. الصورة الرابعة أن يشترط الخيار لطرف ثالث وحده دون أن يكون معه أحد المتعاقدين، فقالوا هذا لا يصح الشرط. إذن هذه أربع صور، الأولى والثانية سهلة، الثالثة والرابعة هي التي سيتكلم عنها المصنف. إذا وكل شخص ثالث فنقول إما أن يقول لي وله الخيار فهذا يصح لأنه صرح أن الخيار له وهذا وكيل عنه، وإما أن يقول له الخيار ويسكت عن نفسه، فنقول من باب تصحيح ألفاظ العاقدين أنه بمثابة الوكالة، فكأنه قال لي وله فيصح. أما لو قال له وحده وليس لي شيء فنقول يبطل الخيار. هذا الذي ذكره المصنف أعدت صياغته مرتبا. ننظر في كلام الشيخ، يقول الشيخ وإن شرطه لزيد ولم يقل دوني أو له ولزيد، اشترطه لأحد العاقدين ولزيد أو لزيد فقط، قال المصنف صح، لأنه إن قال لي ولزيد فإنه صرح بأنه له الخيار وغيره وكيل عنه، وإن قال لزيد فقط فمن باب تصحيح العقود نقول كأنه تلفظ قال لي ولزيد، قال المصنف صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا لزيد فيه فيصح. إذن هذه الصورة الثالثة من الصور الثلاث ذكرناها قبل قليل، وهو أن يشترط الخيار الشرطي لأحد العاقدين أو كليهما مع غيرهما ممن يكون وكيلا لهما. ثم قال ويكون لكل واحد من المشرط ووكيله الذي شرط له الخيار الفسخ. نعم، فيكون الشخص مع وكيله كلاهما، المشرط يعني الذي اشترط الخيار لنفسه والوكيل الذي وكل له سواء سماه وكيلا أو جعله طرفا ثالثا له الفسخ، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل. سيتكلم الآن المصنف عن الصورة الرابعة التي قلنا لا يصح فيها اشتراط الخيار، وهو أن يشترط لطرف ثالث غير المتعاقدين منفردا عنهما. تفضل. وإن قال له دوني لم يصح. نعم، وإن قال لزيد الخيار دوني أنا ما لي شيء، لزيد فقط الخيار سواء كان أجنبيا أو أباه أو أمه، عندما نقول أجنبي نقصد أجنبي عن المتعاقدين، قال لم يصح الشرط لأنه لا مصلحة له فيه. ولو كان المبيع عبدا فشرط الخيار له أصح. نعم، هذه كذلك من صور أن يكون الغير وكيلا، أن يكون المشروط له هو القن المملوك. قال فلو شرط له أي القن المملوك صح، يصح له، لأن بعض الناس يريد أن يرجع في الرق لكي يعني ينفق عليه وغير ذلك. سواء شرطه له البائع أو المشتري. نعم، سواء يعني هذا قوله شرطه له يحتمل أن يكون في مسألة القن كما شرحها الشراح، ويحتمل أن يعود لكل ما سبق. فنقول سواء كان الشرط لزيد أو للقن من البائع أو المشتري كلاهما واحد. وإن قال بعتك على أن أستأمر فلانا وحد ذلك بوقت معلوم صح، وله الفسخ قبل أن يستأمر. نعم، من صور الخيار يقول بعتك على أن أستأمر فلانا. أستأمر بمعنى أنه أسأله وأستأذنه فيأمرني بالبيع، فيكون صريحا منه فيقول أبيع قال بع، هذا معنى أستأمر، يعني معناه أنه يشير علي بالبيع بصيغة جازمة، هذا معنى أستأمر. أستأذنه فيأتي بالإذن بصيغة الأمر. يقول المصنف إنه إذا حد ذلك بوقت، قال على أن أستأمر فلانا في أسبوع أو في ثلاثة أيام، صح ذلك البيع وصح ذلك الشرط، وله أي لمن اشترط ذلك الشرط الفسخ قبل أن يستأمر، لأن الخيار هنا متعلق بالمدة وليس متعلقا بهذا القيد وهو رأي فلان، لأنه سبق معنا أن التعليق على رضا فلان إن رضي فلان لا يصح لأنه مجهول، فالرضا لا يصح تعليق العقود عليه، وإنما يصح خيار الشرط لمدة معلومة، فهنا العبرة بالمدة وليس بالاستئمار، فيلغو وجوده وعدمه قوله أستأمر فلانا، وإنما العبرة بالمدة. وإن شرطه وكيل فهو لموكله. نعم، بدأ يتكلم عن مسألة اشتراط الوكيل في البيع إذا اشترط الخيار، ومثله الوكيل في الشراء إذا اشترط الخيار، فلمن يكون الخيار؟ هل يكون للوكيل الذي باشر، أم أنه يكون للموكل مالك العين التي بيعت أو مالك العين التي اشتريت له؟ قال الشيخ وإن شرطه وكيل فهو لموكله، سواء موكل هو البائع أو المشتري، فهو أي فهو الخيار الشرط. يجب أن نعلم أن هنا خيار الشرط، لأن خيار المجلس سيأتي حكم بعد قليل. وإن شرطه لنفسه ثبت لهما. نعم، وإن شرطه لنفسه، قال الوكيل لي خيار اشتراط خيار الشرط، قال الشيخ ثبت لهما لأنه في الحقيقة وكيل، فكأنه قال لي مع أصيلي. وإن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح. نعم، قال وإن شرطه لنفسه دون موكله، قال لي فقط موكلي البائع المشتري ليس له الخيار، قال أو اشترطته لأجنبي أي طرف ثالث لم يصح الشرط لما تقدم لأنه منفصل عنه. هنا فقط فائدة المسألة السابقة أنه ذكر قال وإن شرطه لزيد ولم يقل دوني، ثم قال بعدها وإن اشترطه لزيد وقال نعم وقال له دوني، لو تلاحظ هناك وإن اشترطه له دوني، أي وإن اشترطه لزيد دوني لم يصح، زيد هو الأجنبي، هنا قال لو اشترطه لأجنبي لم يصح، لم يذكر فيه كلمة دوني، فهل يقتضي ذلك أنه لابد أن يصرح في الأولى باختصاصه به دون الثانية؟ فيه احتمالان، الاحتمال الأول أن الأولى والثانية سواء، وأن المصنف لم يقل لأجنبي دوني اكتفاء بالجملة المعطوفة عليها، فإن الجملة المعطوفة عليها هي أو شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي دون موكله أو لأجنبي دون موكله، فإنه في هذه الحالة نقول لا يصح. هذا الاحتمال الأول وهو قدمته وبدأت به طبعا من عندي لأنه هو الذي يظهر من السياق. الاحتمال الثاني هو ذكر عبد الحي، فقد ذكر عبد الحي أن ظاهر هذه العبارة حيث لم يقل دوني أنه كل من اشترط لأجنبي إذا كان وكيلا فإن شرط الخيار غير صحيح ولو لم يقل دوني، ثم أتى بالفرق قال لأن الوكيل ليس له أن يوكل مطلقا، فجعله مطلق ليس له أن يجعله لأي أحد، والظاهر الأول، والظاهر الأول لأنه يصح للوكيل أن يعلقه على شرط لأنه بقي الأصل للأصيل، يبقى للأصيل. أحسن الله عليكم. وأما خيار المجلس فيختص الوكيل، فإن حضر الموكل في المجلس وحاجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل. نعم، هذا من باب الفرق، تقدم معنا قبل قليل أن الوكيل في البيع أو الشراء إذا اشترط خيار الشرط فإنه يكون للأصيل وهو الموكل، وأما في خيار المجلس يقول المصنف وأما خيار المجلس فيختص الوكيل، أي فيختص الوكيل بخيار المجلس دون الأصيل، ومحل ذلك إذا لم يكن الأصيل قد حضر مجلس العقد أخذنا هذا من تتمة الجملة، لأنه قال فإن حضر الموكل في مجلس العقد وحجر على الوكيل في الخيار، حجر إن خلاص سقط حقك في الخيار، رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل، لأنه هو الأصيل وله أن يطلق التصرف بالبيع والشراء والخيار، وله أن يطلق أن أن أن أن أن يقطع ذلك الإطلاق. أحسن الله إليكم. وإن شرط الخيار لأحدهما أو لهما ولو متفاوتا صح. نعم، هذه ذكرناها قبل قليل عندما قلت من الذي يكون له الخيار في شرط الخيار، ذكرت الصورة الأولى والثانية هي هذه. قال المصنف وإن شرط الخيار لأحدهما أو لهما. الصورة الأولى أن يكون للمتعاقدين معا، هو قوله لهما. الصورة الثانية أن يشترط حق خيار الشرط لأحد المتعاقدين، هنا قوله وإن شرط الخيار لأحدهما. وإن شرط الخيار لأحدهما، قول المصنف ولو متفاوتا، أي ولو متفاوتا في المدة، فكان لأحد المتعاقدين مدة أطول من الآخر، فلأحدهما يوم ولآخر شهر أو سنة، يقول المصنف يصح ويجوز ذلك، لأن كل حق منفصل عن الآخر. وإن اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح، فإن فسخ فيه البيع رجع بقسطه من الثمن، وإن شرطاه في أحدهما لا بعينه أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح. أحسنت. بدأ يتكلم المصنف هنا عن مسألة اشتراط الخيار في عقد واحد لمبيعين معينين، فإذا عقد العقد الواحد على مبيعين واشترط الخيار فيهما فما حكمه؟ ذكر المصنف أولا قال إن اشترى شيئين أي مبيعين معينين وشرط الخيار في أحدهما بعينه دون الآخر، قال المصنف صح، أي يصح ذلك الشرط فيثبت الخيار في أحد المبيعين دون الآخر. قال الشيخ فإن فسخ فيه البيع أي فيما شرط فيه خيار الشرط فإنه يكون عقدا جائزا فيجوز له فسخه، وأما الثاني فهو لازم لعدم وجود خيار الشرط فيه. قال رجع بقسطه من الثمن، هنا تعبيره بالقسط من الثمن مثل ما سبق معنا في تفريق الصفقة تماما، هي مثل تفريق الصفقة، فنقول كم قيمة كل واحد منهما ثم ينسب قيمته أي قيمة السوق للسعر الكلي ثم ينسب بما اشترياه به. على سبيل المثال اشترى الاثنين بمئة، قيمة الأول على سبيل الانفراد 50 وقيمة الثاني على سبيل الانفراد 100، فالمجموع كم؟ 150، هذه القيمة الفعلية. فرجع في الأول وفسخ البيع، القيمة الفعلية الأول يبلغ الثلث من قيمة المجموع، فحينئذ نقول يرجع بقسطه وهو ثلث المئة، 33.5 ريال، هذا معنى قوله بقسطه من الثمن. قال الشيخ وإن شرطاه في أحدهما لا بعينه غير معين فإنه يكون مجهول فلا يصح، أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح. هذه الجملة يعني لو كانت في سياق غيره لكان أجود، فلو كانت في سياق أن من شرط صحة خيار اشتراط خيار الشرط أن يعين من له الخيار فيشمل جميع العقود لكان أجود. يمكن أن نقول مرورا بما سبق وسيأتي بعض الإشارة أن خيار الشرط يشترط له شروط، إن أخذ بحسب ما يمكن استظهاره، نقول إنه يشترط لها أولا أن يكون خيار الشرط مشروطا بأن يتلفظاه، والأمر الثاني أن يكون لمدة معلومة، والشرط الثالث الذي ورد هنا أن نقول إنه لا بد أن يعلم لمن له الحق، فلو اشترطاه لأحدهما لا بعينه فلا يصح هذا الشرط ويكون العقد صحيحا. ويمكن كذلك زيادة شروط أيضا، أن لا يكون حيلة وهي ذكرها المصنف، وأن يكون في البيع وما في معناه إلا فيما يستثنى كما يشترط له القبض والكتابة وتولي طرفي العقد وشراء من يعتق عليه ونحو ذلك، وكذلك أيضا أن يكون المبيع لا يبقى إلى مضيه وهو اختيار صاحب الإنصاف، وغير ذلك ممكن أن تذكره من انتفاء الموانع وتعدها شروطا كذلك. تفضل شيخ. ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب وعنه برد الثمن إن فسخ البائع، وجزم به الشيخ كالشفيع وقال وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. قال في الإنصاف وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زماننا هذا وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك. انتهى. بدأ المصنف في هذه المسألة وما بعدها بالحديث عن أثر اشتراط خيار الشرط، ما هو أثر وجود خيار الشرط في أي عقد. ذكر ثلاثة آثار سأذكرها إجمالا الآن، وقد قرأ القارئ الآن أثر الأول، لكن أذكرها إجمالا. الأول أن لمن له الخيار الفسخ في هذه المدة، وفصل هذا الحكم فيما قرأ. الأثر الثاني أنه إذا مضت المدة ولم ينفسخ العقد فإن العقد يكون لازما. ثم ذكر الأثر الثالث، وهو أن الملك ينتقل في المبيع وفي الثمن في زمن الخيارين لكل واحد من الطرفين، وسيأتي تفصيل هذه الآثار الثلاثة. نبدأ بالأثر الأول، وهو أنه في أثناء المدة لكل من شرط له الخيار الفسخ. يقول المصنف: ولمن له الخيار، قد يكون الخيار لهما معا وقد يكون لأحدهما دون الآخر. الفسخ، عبر المصنف بالفسخ لأن هناك فرقا بين الفسخ والانفساخ، سيأتينا إن شاء الله، وقد أفرد لها ابن رجب قاعدة: من غير حضور صاحبه ولا رضاه. هذا إشارة لخلاف جماعة أوردها أبو الخطاب وغيره، أنه يلزم أن يرضى الطرف المقابل أو أن يعلم، فيه قول باشتراط الرضا وبعضهم اشتراط العلم، وهنا ذكر المصنف أنه لا يشترط حضوره ولا رضاه. قال المصنف: أطلقه الأصحاب، أي أن الأصحاب أطلقوا ذلك ونفوا الحضور والرضا وسكتوا عن الباقي. إذن قوله الإطلاق هنا بمعنى أنهم لم يصرحوا بما يزيد عن ذلك. اسمحوا لي أخرج قليلا. إذا قيل أطلقه فلان، تارة يكون أطلقه بمعنى أطلق الخلاف، وهذا لا يهمنا هنا. عادة يذكر في الكتب التي فيها خلاف مطلق مثل الفروع، وقد يوجد في المقنع، وقد عني صاحب تصحيح الفروع والإنصاف بذكر تصحيح الخلاف المطلق، نسميه تصحيح الخلاف المطلق. الإطلاق الثاني هذا الذي نقصده، وهو الإطلاق من القيد. والقاعدة عندهم أن الإطلاق من القيد يدل على عدم لزومه، أي على عدم لزوم القيد. عندما نقول الشيء الفلاني يجب بكذا بقيد واحد، إذن القيد الثاني ليس واجبا. فهنا قول المصنف أطلقه الأصحاب، أي أطلقوا عدم لزوم غير ما ذكر. وما هو الذي غير ما ذكر؟ هو الذي أشار إليه بعد ذلك، وهو تسليم الثمن أو المثمن إذا كان من له الخيار البائع فاختار فسخ العقد فيرد الثمن، وإذا كان الذي له الخيار هو المشتري فإنه يرد المثمن. إذن أريدكم أن تقف مسألة أطلقه الأصحاب ما معناها. قال المصنف: وعنه، أي وعن أحمد، هذه رواية أبي طالب سنقرأها بعد قليل، برد الثمن إن فسخ البائع، إن كان البائع هو الفاسخ فيرد الثمن. وظاهرهم كذلك أن المشتري كذلك برد المثمن، لأنه لا فرق بين الثمن والمثمن. قال: وجزم به الشيخ، يعني بشيخنا الشيخ تقي الدين كالشفيع. ثم ذكر كلاما للشيخ تقي الدين، سأرجع له لورود إشكال فيه. ثم قال: قال في الإنصاف: وهذا الصواب الذي لا يعدل عنه، خصوصا في زماننا هذا وقد كثرت الحيل، ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك. يقول صاحب الإنصاف أن كلام الشيخ تقي الدين هو الصواب لسببين. السبب الأول أنه سبب الحيل. كيف يكون حيل؟ أنه قد يكون حيل لأكل أموال الناس، هذا المقصود، ليس الحيل على الربا، وإنما حيل لأكل أموال الناس. فيأتي شخص لآخر وخاصة البائع فيقول: بعتك هذه الأرض بمبلغ كبير، لنقول بمئات الألوف، ولي الخيار يوم، ثم بعد ذلك يخرج من عنده ويعطيه الثمن، فإذا قبض الثمن قال: فسخت البيع، رد للثمن، رد للثمن، لا يرده له، ويبدأ يماطله مطلا شديدا، فيكون في حيلة لأكل أموال الناس. فهو حيلة هنا ليس للعقود الربوية، وإنما حيلة على أكل أموال الناس. والسبب الثالث، السبب الثاني، أن الفقهاء لم يذكروه ليس معنى إلغاء له، وإنما هو مراد لهم، ذلك قال: ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك، إنما مرادهم ولكنهم لم يذكروه اختصارا. من أين أتى ابن المرداوي بهذا الكلام؟ أصرح من كلام المرداوي كلام ابن قندس. وقبل أن أذكر كلام ابن قندس ومن طبقة شيوخ المرداوي، أذكر رواية أبي طالب، لأن كل رواية أوردها المصنف عن أحمد إن وجدتها أذكرها لكم بالنص، كي نعرف أن كلام أحمد أخذ منه نصا. هذه الرواية وجدتها في تعليقات ونكت ابن مفلح على المحرر، لكي إذا أخطأت فترجع له هناك فتصوب العبارة. يقول أبو طالب، أو سأل أبو طالب أحمد: يقولون إذا كان له الخيار فيقول: أخذت داري أو أرضي فالخيار له، ويطالب بالثمن. فقال أحمد: كيف له الخيار ولم يعطه ماله؟ ليس هذا بشيء، إن أعطاه فله الخيار، وإن لم يعطه ماله فليس له الخيار. صرح أحمد تصريح صراحة بأنه لا بد من رد الثمن، وإلا فلا يصح. يقول الشيخ تقي الدين بن قندس، يقول: فيكون نص أحمد أنه لا يفسخ إلا برد الثمن، لأنه لم ينقل عن أحمد غير ذلك، ولم يذكر عن الأصحاب أنهم صرحوا بخلافه. شوف، صرحوا بخلافه، نعم إطلاقهم يخالف ذلك، ولا يعمل بهذا الإطلاق مع النص الصريح المخالف له. فجزم بن قندس أن ما اختاره الشيخ تقي الدين وهو منصوص الإمام أحمد هو المذهب. سبق معنا أظن في أول الدرس أن يعرف مذهب أحمد بنصه وبدليله وبقول أكثر أصحابه. وأما هذا القول المطلق فقد فهم تقديم المصنف له وجعل القول الثاني رواية مختلفة أنه هو المذهب عند صاحب الإقناع وأنه هو المذهب عند صاحب المنتهى. فهم عند المتأخرين أنه هو المذهب بناء على التقديم له، ولكن كما صوب صاحب الإنصاف وجزم به ابن قندس أن المذهب هو الثاني وأنه لا بد من رد الثمن، فقط من باب التقرير لهذه المسألة. هذا ما يتعلق بالكلام. فقط أريد أن بقي عندي مسألتان خارجة عن سياقنا ولكن في كلام الشيخ تقي الدين. قول المصنف وجزم به الشيخ كالشفيع، قوله كالشفيع أي أن الشخص إذا باع شخصا له في أرض فإن شريكه تثبت له الشفعة فنسميه شفيعا، فله المطالبة بذلك الشخص الذي باعه شريكه، ولكن لا يتملك الشفيع الشخص المشفوع فيه إلا بإعطاء الثمن. فمثل ذلك أن البائع إذا فسخ البيع لا يعني ينفسخ إلا برد الثمن، وهذا معنى قوله كالشفيع، فالكاف كاف التشبيه. ثم قال وقال وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب. هذا الكلام الذي نقله صاحب الإقناع بهذا النص مثله بالضبط في الغاية، ولم أجد في شرح الغاية والإقناع يعني حل إشكال، لأنه عنده أشكل عليه هذا الكلام حقيقة. وجه الإشكال أن أخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ليس تملكا قهريا، عندنا ملك قهري وعندنا تملك قهري. الملك القهري هو الإرث، ومعنى قولنا إنه ملك قهري أي يدخل في ملك الشخص بدون قبول منه، وذلك في رواية على خلاف المشهور أن الوصية ملك قهري كذلك، هذا ليس مرادا. أما التملك القهري فهو حق كالشفعة، فإن حق الشفعة حق تملك قهري، فينقل الملك من المشتري إلى الشفيع الذي طالب بالشفعة فهو حق تملك. فالشفيع إذا طالب بالحق فإنه يتملك تملكا قهريا صحيح، لكن أخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر لم يظهر لي شبهه بالتملك القهري، يعني لا أدري كيف يعني أنه يكون تملكا قهريا. وهذه العبارة في الأصل مأخوذة من الاختيارات للبعلي، وسياقها في الاختيارات يختلف تماما عن التعبير الوارد هنا، فيبدو أن صاحب الإنصاف يعني عدل في العبارة بعض التعديل. إذن قوله وكذا التملكات القهرية أنا أظن فيها تقديم وتأخير، فيها إشكال عندي، ولا شك أنه من قصور الفهم عندي ولا شك. وتعبير المصنف بقوله كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر، الشراح يقولون إن صورة هذه المسألة أن المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة فإنه يأخذها منه بعد ذلك، والمستعير مطلقا هكذا قال، وأظن ليس هذا المراد من كلام شيخ الإسلام. والذي يظهر لي أن المستعير إذا أراد أن يأخذ العين المستعارة، والمستأجر إذا أراد أن يتملك العين المؤجرة، فلا يتحقق ذلك إلا بتسليم الثمن. هذا الذي يظهر لي من كلام الشيخ، وأصل كلام الشيخ لم أقف عليه، وإنما هو موجود في الاختيارات وكلام فيه ليس يعني واضحا. ومثل قوله والزرع من الغاصب، ذكر الشراح أنه إذا أدركه قبل حصاد، ولكنه أيضا فيه إشكال. هذه الجملة طبعا هي مأخوذة من كلام الشيخ، لذلك ما زلت لم تظهر لي، لعلها إذا ظهرت لي فيما بعد أبينه لكم، أو أحد من الأخوان تظهر له معنى هذه الجملة جزاه الله خير يفيدني، ونقرأها الدرس القادم أو الذي بعده. أحسن الله لكم. وإن مضت المدة ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم البيع. نعم، قوله وإن مضت المدة هذا هو الخيار الأثر الثاني من آثار اشتراط خيار الشرط، أنه إذا مضت المدة التي اشترطت في خيار الشرط وهي زمن الخيار الشرط ولم يفسخ من له حق الخيار، فلم يفسخ من له حق الخيار البيع سواء كان هو البائع أو المشتري، بطل خيارهما، بطل أي انتهى ولا أثر له، والضمير يعود للمتبايعين، ولزم البيع فأصبح البيع لازما، طبعا بشرط أن ينقضي مدة الخيار الثاني وهو خيار المجلس. وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأثر الثالث من آثار خيار الشرط وهو انتقال الملك، أريدك أن تنتبه هنا معي لأن الجمل المعطوفة متباعدة فسأربط ابتداء. يقول المصنف: وينتقل الملك في المبيع. هنا المبيع بمعنى المثمن المعين، سنرجع لها بعد قليل. زمن الخيارين إلى المشتري، هنا تكلم عن المبيع الذي هو المثمن. أما الثمن فبعد صفحة ونصف، في الصفحة التي تليها في السطر الثالث من تحت قال: وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين. إذن الثمرة الثالثة والأثر الثالث من اشتراط خيار الشرط أن الملك ينتقل، فملك المثمن ينتقل إلى المشتري وهو المبيع وهو المثمن، وملك والثمن ينتقل إلى البائع. إذن أريدك أن تعرف عشان نربط أن الواو هنا معطوفة على تلك. نبدأ بكلام مصنف. يقول مصنف: وينتقل الملك في المبيع. قلنا المبيع هنا المراد به المثمن وهو الذي يقابل الثمن، والمثمن هو الذي ينتقل إلى المشتري. المصنف هنا ذكر المبيع وسكت ولم يقل المعين، والصواب لزوم أن يقال في المبيع المعين كما قيل في الثمن المعين فكذلك المبيع المعين. والمصنف لم يذكر كلمة المعين هنا اكتفاء بما سبق أن خيار الشرط لا يثبت في غير في البيع الموصوفات كالسلم ونحوه. قال: وينتقل المبيع في وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين، أي خيار المجلس أو خيار الشرط، إلى المشتري. فالانتقال هنا بنفس العقد قبل انقضاء مدة الخيار، فالمشتري يملك المبيع بمجرد تلفظ ولو كان فيه خيار مدة شهر أو سنة أو أكثر من ذلك. ما الذي يترتب عليه عدد من المسائل التي ستأتي بعد قليل. قال: سواء كان الخيار لهما، أي البائع والمشتري، أو لأحدهما لا فرق، ففي الحالتين ينتقل الملك في المبيع في زمن الخيار للمشتري. ما الذي يترتب على ذلك أن الملك ينتقل للمشتري؟ يترتب عليه أحكام كثيرة جدا، وهذه الأحكام يقول في الإنصاف فوائد هذه القاعدة كثيرة، وقد ذكر ابن رجب لها فروعا متعددة. المصنف ذكر سبع، سنمر على هذه السبع. إذن السبع سنريدها بعد قليل، هي ثمرة أن الملك في المبيع ينتقل إلى المشتري بنفس العقد، لأن هناك قول آخر في المذهب أن الملك لا ينتقل إلا بعد انقضاء مدة الخيار، وإذا كان الأولى بالمصنف أن يصرح فيقول ينتقل إلى المشتري بنفس العقد قبل انقضاء الخيار لكي يخرج الخلاف في المسألة. أول هذه الآثار: فإن تلف أو نقص ولو قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع أو كان وقبضه فمن ضمانه ويبطل خياره. أحسن، ويبطل خياره. طيب نقف. أول أثر من هذه الآثار أن المعقود عليه إذا تلف أو نقص فإنه يكون في ضمان المشتري ويبطل خياره إن كان الخيار له وحده، أو يبطل خياره وحده إن كان الخيار لهما معا. وهذا معنى قوله فإن تلف، أي فإن تلف المبيع في مدة الخيارين أو نقص بأن جاءه شيء ينقصه ولو قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع. أريدك أن تعلم أن المبيعات كما سيأتينا إن شاء الله بعد عدد من الدروس إن شاء الله تنقسم إلى قسمين باعتبار القبض وعدمه: المكيل ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع قبل القبض يكون في ضمان البائع، وغير هذه الأربع تكون في ضمان المشتري ولو لم تقبض، سيأتينا دليلها إن شاء الله في محلها، وهذه مسألة توالي الضمانين. وذلك يقول المصنف إن جميع المعقود عليه إذا كان مقبوضا فهو في ضمان البائع في زمن الخيارين، وإن كان غير مقبوض وكان من غير هذه الأمور الأربع المكيل والموزون والمعدود والمذروع فإنها تكون في ضمان المشتري كذلك. وأما إذا كانت غير مقبوضة وهي مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع فهي في ضمان البائع. أنا عدت ترتيب كلام صحيح، لم أزد شيئا، وإنما نبهت إلى مأخذ المسألة وهو قضية أن المعقود عليه قبل القبض يكون في ضمان من؟ هو في ضمان المشتري إلا أن يكون من الأمور الأربعة: المكيل والموزون والمعدود والمذروع الذي لا بد فيه من جريان الصاعين كما جاء في الحديث، فجاء الحديث بالكيل وألحق به الأمور الأربعة الأخرى على مشهور المذهب. إذا عرفت ذلك فإن قول المصنف فإن تلف أو نقص ولو قبل قبضه، طبعا هنا قوله ولو قبل قبضه إشارة لخلاف سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، إن لم يكن مكيلا ونحوه وهو الموزون والمعدود والمذروع فإن هذه تكون في ضمان البائع. قال ولم يمنعه منه البائع، لأن البائع إذا كان هو الذي منع غير المكيل والموزون والمذروع فإنه متعدي، والمتعدي يبقى في ضمانه هو. قال أو كان وقبضه، أي كان مكيلا وموزونا ومذروعا ومعدودا أو غيرها وقبضه، بل كان أي شيء وقبضه، فمن ضمانه أي فمن ضمان المشتري. ويترتب على ذلك أن الضمان عليه ويبطل خياره أي خيار المشتري إذا ترث المبيع المضمون عليه. وأما إذا لم يكن مضمون عليه بأن كان في ضمان البائع بأن منعه أو لكونه من الأمور الأربعة ولم يقبضها، فإنه يكون في ضمان المشتري فلا يبطل خياره. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني تفضل. فيعتق قريبه وينفسخ. الخيار الثاني أن المعقود عليه إذا كان مملوكا وكان قريبا للمشتري فإذا اشترى فإنه يعتق عليه، إذن فيعتق القريب المملوك لأنه صار في ملكه مباشرة وإن كان في مدة الخيارين. وهذا فيه مشكلة هذه الجملة، فقول فيعتق قريبه بمجرد الملك. ووجه ذلك أنه قد تقدم معنا أن خيار المجلس وخيار الشرط مثله لا يثبتان في العقود التي تؤول إلى العتق، فكيف يكون ذلك هنا؟ فنحن نقول لا يثبت فيه الخيار، فكيف ندخل هذا المثال هنا؟ أجاب عن هذا الاستشكال منصور في حاشيته، وأن خيار الشرط يعني مؤدى كلامه ذكر أن خيار الشرط لا يثبت فيما يعتق عليه، وبناء على ذلك فإن هذه الجملة تحمل على أن الخيار الشرط كان للبائع لا للمشتري، وليس للمشتري ليس له خيار الشرط، حتى لو شرط عليه هذا الخيار فإنه يلغو، وذلك أن المشتري لا يثبت له خيار الشرط فيما يعتق عليه. وذلك لو قيدت المسألة فقيل فيعتق قريبه إذا كان الخيار للبائع، لأن لو كان الخيار المشتري وجوده كعدمه أصلا ملغي. نعم. وينفسخ نكاحه. نعم، هذا العقد الأثر الثالث، عفوا الأثر الثالث من آثار اشتراط خيار الشرط في عقد البيع أنه ينفسخ النكاح. صورة ذلك إذا اشترى رجل أمة أو اشترت الأمة أو اشترت المرأة قنا، وكان هذا المشري زوجا لها أو تلك المشرية زوجة له، فإنه في هذه الحالة يبطل العقد وينفسخ. ما نقول يبطل وإنما نقول ينفسخ العقد، لأن البطلان لكونه نشأ فاسدا ابتداء على المذهب. المذهب يفرق بين البطلان والفساد، قلنا في بابين، باب النكاح وباب الحج. نعم. أحسن الله. هو يخرج فطرته. هذا هو الأثر الرابع. نعم، الرابع أنه يجب إخراج الفطرة، أي فطرة المبيع. فلو اشترى قنا وكان وقت الوجوب وغروب الشمس آخر يوم من رمضان في ملكه فإنه يخرجه حين ذاك، ولو كان وقت الوجوب في زمن الخيارين. ويلزمه مؤنة الحيوان والعبيد. نعم، هذا أيضا الأثر الخامس، وهو وجوب النفقة لهم في مدة الخيارين لأنهم في ملكه. ولو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاه المشتري. نعم، هذا هو الأثر السادس، أنه لو باع نصابا من الماشية وجوب الزكاة، فإن من باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا كاملا فبقيت نصاب هذا في ملكه هذه السنة كلها فإنه يزكيها المشتري لأنها في ملكه. مثال آخر، لو قلنا في زكاة الخارج من الأرض، من اشترى الخارج من الأرض ونحن قلنا إن وقت وجوب الزكاة عند اشتداد الحب، فاشتد الحب في ملكه بعد الشراء ولو كان زمن خيارين، فإن زكاتها واجبة على المشتري. ويحنث البائع به إذا حلف ألا يبيع. نعم، هذا هو الأثر السابع، وهو أن البائع يحنث إذا حلف ألا يبيع. يعني لو أن البائع قال والله لا أبيع هذه السيارة ثم باعها بشرط الخيار لمدة شهر ثم رجع قبل انقضاء الشهر، نقول يحنث لأنه باعها وانتقل الملك فيها للمشتري ثم رجعت إليه، فإنه يحنث. هذه سبعة أثر، والحقيقة أن هناك أثرا ثامنا أهم، ولكن المصنف تكلم عنه في آخر هذا الفصل، وهو ما يتعلق بالنماء المنفصل والنماء المتصل، سيريد المصنف فيكون هو الأثر الثامن من آثار انتقال الملك في زمن الخيارين. أحسن الله. ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ. نعم، يقول الشيخ لو أن المحل وهو غير المحرم باع صيدا بشرط الخيار، بشرط أنه له الحق أن يرجع فيه، ثم أحرم في مدته أي في مدة الخيار، فليس له في تلك الحال وهو محرم أن يفسخ، لأنه لو فسخ فإنه سيبتدئ التملك. بناء على القاعدة، كيف أخذناها من القاعدة؟ نقول إن هذا البائع لما باعها بشرط الخيار انتقل الملك للمشتري، فعندما فسخ رجع الملك إليه. نعم، نحن نقول إن الفسخ ليس بيعا، ولكن الفسخ هو إرجاع للأمر الأول فهو ابتداء. ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه. نعم، يقول الشيخ لو أن ملتقطا التقط لقطة ثم جلست عنده حولا كاملا وقد عرفها فتملكها بعد تمام الحول، ثم بعد ذلك قام ببيعها لأنه يتملكها على رأس الحول فباعها بعد رأس الحول، فبيعه صحيح. يقول الشيخ: ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول. هنا بعد الحول أي بعد الحول الذي عرفها فيه وانتقلت ملكه وانتقل إليه ملكها، وانتقال ملكها إليه يدخل في ملك القهر لأنه يدخل من غير قبول منه. ثم جاء ربها أي مالكها الأصلي في مدة الخيار، مدة خيار البيع، وجب فسخ البيع، يجب عليه أن يفسخ البيع، وردها إليه أي ورد هذه اللقطة إلى مالكها وربها. هذا هو مشهور المذهب، وأنه يجب فسخ البيع في اللقطة التي باعها ملتقطها بعد تعريفها حولا كاملا إذا جاء ربها في مدة الخيار. المذهب أنه يجب، لأنه يجب رد اللقطة إليه بعينها ويجوز له فسخ العقد. هذا هو مشهور المذهب. وهناك وجه آخر ذكره صاحب الإنصاف، أنه يتوجه عدم الوجوب لأن البيع انعقد صحيحا ويكون لربها إذا جاء بعد مضي الحول إما قيمتها أو مثله. صحيح. ولو باعت الزوجة الصداقة قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فالأولى عدم لزوم استردادها. نعم، هذه مسألة قد يظن أنها شبيهة بالسابقة لكنها مختلفة عنها. إذ في السابقة أنه إذا جاء الملتقط، إذا جاء رب اللقطة وجب فسخ العقد، هنا لا يجب الفسخ، هنا لا يجب الفسخ. صورة هذه المسألة أنه إذا تزوج رجل امرأة وأصدقها صداقا ثم قبل الصداق ثم تصرفت في هذا الصداق وباعته بشرط الخيار، وفي أثناء مدة الخيار حدثت فرقة توجب تنصيف المهر بأن كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول، أو كانت فرقة توجب إسقاط المهر بالكلية بأن كانت من جهتها كالعيوب، فسخ النكاح بالعيب من جهة المرأة فإنه يوجب رد المهر كاملا. فإذا وجد فسخ للنكاح فإنها ترد له المهر. أين المهر؟ كان قد أصدقها مثلا أرضا وقد باعتها، لكن في مدة الخيار هل يلزمها فسخ العقد أم لا؟ يقول المصنف: الأولى عدم لزوم استردادها أي عدم لزوم الفسخ. ننظر كلام المصنف، يقول: ولو باعت الزوجة الصداق، يعني امرأة تزوجت زواجا وأصدقها زوجها صداقا كأرض ثم باعتها قبل الدخول بشرط الخيار. لماذا عبر قبل الدخول؟ لأنه إذا طلقها قبل الدخول تنصف الصداق، ونحن ضربنا مثالا آخر فيما لو سقط مهرها بالكلية بأن يكون الفرق بأن تكون الفرقة من جهتها كالعيوب التي من جهة المرأة مثلا. قال بشرط الخيار أي أنها باعت بشرط الخيار ثم طلقها الزوج، فحينئذ يرجع بنصف المهر وتطليقه لها كان في مدة الخيار. السؤال هنا: هل يلزمها أن تفسخ العقد وهو في حقها جائز لأن لها الخيار أم لا؟ قال الشيخ تبعا لعبارة صاحب الإنصاف: الأولى عدم لزوم استردادي. هذه عبارة صاحب الإنصاف الأولى، والتعبير بالأولى يدل على أن المسألة فيها خلاف، وهو كذلك، فإن في المسألة وجهين: أحدهما أنه يلزم استرداد الصداق أو نصفه لأنه عقد جائز، والوجه الثاني هو الذي يعني ذهب إليه صاحب الإنصاف وتبعه المؤلف، عدم لزوم الاسترداد، وأنه لا يلزم المرأة أن تفسخ عقد البيع لكي ترد لمن فسخ نكاحها وهو زوجها سابقا مهرها أو نصفها. وهذا القول الثاني الذي مشى عليه المصنف بصيغة الأولى جزم به عامة أصحاب أحمد المتأخرين كمرعي وبن سلطان وغيره. بقت عندي فقط مسألة: كيف نستطيع أن نفرق بين، لماذا فرقنا بين الأولى والثانية؟ هذا وجه الفرق. ذكر بعضهم أن الفرق أن في الأولى وهي مسألة اللقطة رب المال ليس له فعل في تصرف الملتقط، وإنما ضاعت منه ثم وجدها بعد ذلك، بينما في المسألة الثانية فإن الزوج وهو رب المال فيه فإن الزوج له فعل، فإنه قد عقد الزواج وسلم المرأة صداقها، فترتب على ذلك أنه يجوز لها أن تتصرف في المال بالبيع والشراء ونحوه، فكأنه قد صدر منه فعل وأثر، فعل أثر في تصرف الذي بعده، فلذلك لا يلزم فسخه. ولو تعيب في مدة الخيار لم يرد به إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض. نعم، هذا أيضا من الآثار، وهو الأثر التاسع أو العاشر ربما، أن المبيع إذا تعيب في مدة الخيار يعني صار فيه عيب لم يرد به، أي لم يرد المبيع المتعيب به أي بالعيب، لأن العيب حدث في ملكه فكيف أرده؟ قال إلا أن يكون غير مضمون، أي إلا أن يكون المبيع غير مضمون على المشتري. متى يكون غير مضمون على المشتري؟ تقدم معنا الحالة الأولى إذا كان قد منعه البائع من القبض، والحالة الثانية إذا لم يمنعه لكنه لم يقبضه لكونه مكيلا، مع كونه مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مدروعا. فمعرفة المسألة السابقة يجعلك تفهم هذه المسألة لانتفاء القبض اللي هي الصورة ذكرناها قبل قليل. ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك. نعم، المسألة واضحة. يقول لو أن رجلا اشترى أمة بشرط الخيار، طبعا المشتري يجب عليه أن يستبرئ الأمة قبل وطئها، والاستبراء بحيطة، والاستبراء هو خاص بالإماء، الحرائر لا استبراء عليهن وإنما عليهن العدد، هذا مشهور المذهب، وسيأتينا إن شاء الله إن مد الله في العمر في كتاب الطلاق والرجعة، بل في كتاب العدد. قال ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع، أي البائع، وجب على البائع الاستبراء مرة أخرى، يعني باعها للمشتري ثم رجعت للبائع، إذا كان المشتري لم يستبرئها بقيت عنده مدة قليلة أو كثيرة، أو استبرأها وجلست عنده مدة طويلة، يجب عليه الاستبراء. قال المصنف ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك. إيش معنى استبراء؟ يعني أنه في مدة الخيار لم يكن قد قربها وإنما استبرأها، وقبل انقضاء مدة الاستبراء رجعت إلى البائع. قال المصنف كفاه ذلك، أي كفاه ذلك الاستبراء في مدة الخيار، لأنه صار في ملكه بعد ذلك فهو داخل في الاستبراء. ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار. نعم، هذه مما يستثنى من آثار انتقال الملك للمشتري، من الصور المستثنى هذه، أنه لا يثبت له الأخذ بالشفعة في مدة الخيار. لو أن شخصا مع شريكه يملكان أرضا، فأحد الشريكين باع شقصه أي نصف الأرض لطرف ثالث، فإن الملك ينتقل للطرف الثالث من حين العقد، ولكن العقد شرط فيه الخيار على أن له الخيار شهرا، في هذه الحال انتقل الملك للمشتري، هذا واضح، لكن ليس للمشتري أن يطالب بالشفعة حتى تنقضي مدة الخيار، عفوا، ليس للشريك وهو الشفيع أن يطالب بالشفعة حتى تنقضي مدة الخيار، لأنه عقد لم يلزم بعد. ولو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار، استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه. نعم، هذه مسألة التي متفرعة عن ما سبق. قال لو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار، هما اثنان زيد وعمر، باع زيد شقصه، ثم جاء عمرو سميناه الشفيع، هو الشريك الثاني، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار، فباعها عمرو بعد ذلك. قال استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه. لازم نجيب الأسماء، زيد وعمر كان يملكان أرضا، زيد باع لزياد، وعمر باع لعمر، نبدأ هكذا، زيد وعمر كان يملكان أرضا، فجاء زيد فباع نصفه الذي يملكه لزياد وجعل هناك خيار شرط مدة شهر، خلال هذا الشهر جاء عمرو فباع نصفه لعمر. يقول المصنف استحق المشتري الأول الذي هو من؟ زياد، انتزاع شخص المبيع من يد مشتريه عمر، لأن عمر عندما اشترى كان الشفيع المالك الشخص الآخر هو زياد، زيد طلع خلاص انتهت الخيار ولزم العقد. زيد باع لزياد، استحق المشتري انتزاع شخص المبيع من يد مشتريه بعد انتهاء مدة الخيار، لأن ليس له المطالبة بالشفعة حتى تنتهي مدة الخيار. حسن الله. وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين. هذه الجملة عطف على أول المسألة قلناها قبل قليل، احنا قلنا ينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين إلى المشتري، وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيارين، إذن عطف على أول المسألة، فالواو هنا شوف معطوفة على بينهما تقريبا 20 سطر أو أكثر، وهنا زاد المصنف كلمة المعين، ويجب أن يثبت هناك كذلك. نعم. وما حصل في البيع من كسب أو أجرة. نعم، بدأ يتكلم عن المسألة الأخيرة وهي مسألة النماء، والنماء نوعان منفصل ومتصل، بدأ بالمنفصل فقال وما حصل من المبيع من كسب، هذا نماء منفصل بأن يكون عبدا اكتسب، أو أجرة بأن أجرت الدابة أو السيارة، أو نماء منفصل ولو من عينه، ولو من عينه أي من عين المبيع، مثاله أن يكون هناك قطعت صوفه، بز صوفه مثلا، أو انتفع ببعض الأشياء التي يمكن انفصالها منه مثل السماد يعني، وهكذا أشياء كثيرة جدا. نعم. كثمرة ومنها الثمرة. نعم. وولد ولبن. نعم، كل هذه يعتبر من النماء المنفصل. ولو في يدي بائع قبل قبضه وهو أمانة عنده فلمشتر أمضي العقد أو فسخه. يقول المصنف: وما حصل في المبيع من كسب وأجرة أو نوائم منفصل فلمشتري. الجواب هناك فلمشتري، فإنه يكون للمشتري دائما. هذا من آثار أن المبيع في زمن الخيارين يكون للمشتري، من كد المشتري. فالنماء المنفصل كالكسب والأجرة يكون كذلك ولو كان من عينه، أي النماء المنفصل أصله من العين. مثلت لك بعض الأمثلة، ومن أمثلة النماء المنفصل الثمرة، فقوله كالثمرة يعود للنماء المنفصل، والولد واللبن. ثم قال المصنف: ولو في يد بائع قبل قبضه، أي ولو حصل وكانت العين في يد البائع قبل قبضه. نحن قلنا إن غير المكيل والموزون والمعدود والمذروع ولو كان غير مقبوض فهو في ملك المشتري، وهذا معنى قوله ولو، أي في هذه الأحوال السابقة التي ذكرت لكم كانت في يد البائع قبل قبض المبيع، وأما المكيل والموزون والمعدود والمذروع فإنها قبل القبض تكون في ضمان البائع، فحينئذ يكون النماء له. قال: وهو أمانة عنده، أي أن النماء يكون كالأصل أمانة عنده، فيده يد أمانة ليست يد تعدي. متى تكون يد تعدي؟ في صورة واحدة ذكرها المصنف، وهو إذا منع البائع المشتري من القبض. أين ذكرها؟ ذكرها في أول الكلام حينما قال: ولم يمنعه منه البائع، ولم يمنعه منه البائع، هناك في قوله ولم يمنعه، لأنه إذا منعه تصبح يده يد عادية، فلا تكون اليد أمانة وإنما تكون اليد يد غصب وتعدي. قول المصنف فلمشتري، هذا جواب أول جملة وما حصل، فمن المهم أن تعرف أين جواب الشرط. أمضي العقد أو فسخه، أي سواء أمضي العقد أو فسخه، فالحكم في كل ما سبق أنه يكون له، من حيث العتق، من حيث النفقة، من حيث النماء، من حيث جميع الآثار العشر، تقريبا وسط عشر أو تزيد، مثل أيضا قلنا ضمان الضمان، ضمان النقص، وهكذا أشياء كثيرة كلها. إذن قوله أمضي العقد أو فسخه يعود لما سبق. صبر. والنماء المتصل تابع للمبيع، والحمل الموجود وقت العقد مبيع. نعم، قول المصنف والنماء المتصل تابع للمبيع، المتقدم هو الحديث عن النماء المنفصل، وأما هذا فيتكلم عن النماء المتصل. من أمثلة النماء المتصل السمن للدابة والصوف الذي يكون عليها قبل جزه، ومثله أيضا قالوا لو كان قنا يعلم صنعة. فالنماء المتصل تابع للمبيع، معنى ذلك أنه ينتظر إلى نهاية مدة الخيار، فإن لزم فيكون للمشتري، وإن فسخ فيكون للبائع. ثم تكلم المصنف عن مسألة أخرى وهي مسألة الحمل الذي يكون في بطن الدابة، فقال: والحمل الموجود وقت العقد مبيع. أهل العلم وهما وجهان في مذهب أحمد تكلموا عن الحمل، هل هو متعلق حكمه حكم المبيع أم حكمه حكم النماء، فيأخذ حكم النماء المتصل الذي يمكن أن يكون منفصلا من عينه، لما قال نماء منفصل ولو من عينه، فهل هو نماء الحمل أم أنه مبيع ومعقود عليه؟ هنا ذكر المصنف وهو الذي جزم به وجماعة منهم صاحب الإنصاف أن الحمل الموجود وقت العقد، أي وقت ما تعاقد لا الحمل الحادث بعده، يكون مبيعا وليس له حكم النماء. حسن الله عليكم. ويترتب على ذلك الأثر الذي يختم به المصنف، قال: فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لازم رده. نعم، يقول فإذا ولد، أي ولد الحمل من الدابة أو الأمة في مدة الخيار، خيار الشرط، ثم ردها على البائع بسبب اختيار من له حق الخيار فسخ العقد، لازم رده، أي لازم رد الولد مع أمه، لأنه معقود عليه، لأن لو قلنا إنه نماء متصل ثم انفصل من عينه فإنه في الأصل أن يكون للمشتري، ولكن لما قلنا إنه معقود عليه وليس نماء قلنا إنه يرد معه. إذن يرد الولد مع أمه عند فسخ العقد لأنه مبيع معها لا أنه نماء. هذا هو ما مشى عليه المصنف مع التعليل. وذهب مرعي اتجاها له، قال: ويتجه أنه لا يرد معها خلافا له. قلنا إن مرعي إذا قال خلافا له يقصد به خلافا لصاحبنا صاحب الإقناع مؤلف هذا الكتاب، فمرعي يرى أنه لا يرد معها لأنه يأخذ حكم النماء ووجه قول مرع في هذه المسألة أن المذهب لا يصحح العقد على الحمل لأنه في معنى المجهول، هذا هو وجهه، فيرى أنه نماء ولو كان موجودا وقت العقد. وهذا يقوي ما تكلمت عنه عندما تكلمنا عن الحمل، كلام الشيخ تقي الدين أن الحمل هنا لما ذكر الفقهاء هنا أنه معقود عليه وأنه مبيع، أنه يصح العقد على الحمل تبعا ولو تصريحا بالاسم بأن يقول بعتك الشاة وحملها. نكون بذلك أنهينا ما يتعلق بدرس اليوم. الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم سنتكلم عن التصرف في مدة الخيارين وما يتعلق به. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يفقهنا في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول: مسألة عمر وزيد لو أعدتها أبشر من عينيه. نقول إن عمرا وزيدا كان شريكين في أرض، كل واحد يملك النصف، ثم إن عمرا، قلنا زيد وعمر، بدأنا بزيد هناك، أنت بدأت بعمر، خلنا نبدأ بزيد وعمر عشان ما نلخبطكم في المثال. زيد وعمر كان شركاء في أرض، كل واحد يملك النصف. جاء زيد فباع نصفه لزياد، قلنا إن عمر لو طالب بالشفعة ليس له ذلك حتى تنتهي مدة الخيار ويثبت البيع ويلزم فيأخذ الأرض من زياد ويرد له الثمن. هذه المسألة الأولى انتهينا منها. المسألة الثانية نقول: لما باع زيد لزياد في مدة الخيار جاء عمرو فباع نصفه لعمر، فنقول نفس الشيء، إذا انتهى مدة خيار البيعين فإن زياد له الحق أن يأخذ نصف عمرو بالشفعة، لأن عمرو باعها لعمر وكان شريكه هو زياد. السبب أن الملك ينتقل من حين العقد، من حين العقد فقد انتقل إليه من حين العقد، لكنه معلق على انتهاء مدة الخيارين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.